بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وهذا له اتصال بما جاء في الحلقة السابقة من كلام الشيخ رحمه الله على سورة الحشر، على سورة الحديد وما ذكر الله فيها من صفات أهل الكتاب، وقد نهانا الله عن أن نتشبه بهم: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهانا الله جل وعلا عن هذه الصفة مع كتابنا، وهي أن نعرض عنه ولا نتأثر بتلاوته وننتفع بمواعظه وزواجره، فإن أهل الكتاب طالت عليهم المدة وثقلت عليهم التكاليف وحرفوا كتابهم من أجل أن يوافق أهواءهم ورغبات رؤسائهم وملوكهم وكبرائهم. نهانا الله عن ذلك مع كتاب الله عز وجل وهو القرآن. ومن ذلك ما جاء في آخر السورة: نهانا الله جل وعلا أن نتشبه بهم في التشدد في الدين، فإنهم اتخذوا الرهبانية دينا ابتدعوها، والله لم يكتبها عليهم، ولكنهم فعلوها من باب إرضاء الله جل وعلا بزعمهم. وإرضاء الله جل وعلا يحصل بما شرعه لا بما ابتدعه المبتدعون. الله أكبر. فهذا فيه النهي عن البدع والمحدثات، وإن كانت نية صاحبها حسنة، فالنية الحسنة لا تبرر الابتداع، والابتداع ليس فيه أجر بل فيه إثم، لا سيما الابتداع في تشدد في الدين والحمل على النفس ما لا تطيق من الرهبانية التي ابتدعها النصارى. فنهى الله هذه الأمة أن تفعل فعلهم فتشدد على نفسها بما لم يشرعه الله عز وجل، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك كان من نتيجة ذلك أن النصارى ما رعوها حق رعايتها، لأنهم عجزوا عنها لصعوبتها، فهم تركوها من أجل أنهم لم يطيقوها في لم يطيقوا الاستمرار عليها. وهذا شأن التشدد، صاحبه لا يستمر بل ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إلى غير ذلك من الأدلة دالة على التوسط والاعتدال بين الجفاء والإعراض، كحال الذين قست قلوبهم، وبين التشدد والإفراط كحالة النصارى في رهباء نيتهم. فنحن نتوسط، وهذا الدين وسط ولله الحمد، والأمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط، والوسط هو الاعتدال بين طرفين، طرفي الإفراط والتفريط. وكان أيضا من نتيجة ذلك أنهم اعتزلوا الناس وصاروا في الديارات، جمع دير، في الديارات جمع دير، والصوامع جمع صومعة، وهذه للنصارى أمكنة يبنيها النصارى للخلوة فيها والانقطاع عن الناس والاعتزال عن الناس، وهذا تشدد يشق على النفس. والإنسان لا يستغني عن الناس، لا يستغني عن أهله وعن زوجته وعن أولاده وعن جيرانه وعن إخوانه، ولا يعيش وحده ويزعم أن هذا من العبادة، فإن الله لا يرضى بذلك، بل ربما يكون هذا من الشذوذ، ويتسلط الشيطان على المنفرد ويبتعد عن الجماعة، فالمسلم يكون مع الجماعة، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا جفاء. هذا هو دين الإسلام، وهو الدين الذي يبقى ويستمر صاحبه عليه بدون مشقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: نعم. هذا الذي نعم هذا هو كما ذكرنا من أن التشدد يفضي إلى محاذير، منها ما ذكرنا من أن صاحبه ينقطع عن العمل ولا يستمر، ومنها أنه يتسلط عليه الشيطان إذا فارق جماعة المسلمين وانعزل عنهم في الديارات والصوامع وما أشبهها. وكذلك الذين من هذه الأمة يعتزلون المسلمين والعلماء ويلجؤون إلى الكهوف وإلى المواقع السرية لأجل أن يبث شياطين الإنس والجن سمومهم في أدمغتهم، فالانعزال عن جماعة المسلمين كله محاذير وكله شر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة، ولهذا الإسلام حث لنا الاجتماعات في العبادات، الصلوات الخمس في المساجد، الجمعة وهي أكبر من الاجتماعات للصلوات الخمس، العيد وهو أكبر وأكبر، الحج وهو أكبر الاجتماعات الإسلامية. فديننا دين الاجتماع وليس دين التفرق والتشتت، فهذا من مفاسد التشدد. ومن مفاسده أيضا ما ذكره الشيخ هنا، أن من شدد شدد الله عليه عقوبة له، من شدد شدد الله عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. فالمسلم يعتدل، لا يشدد ولا يتساهل، حتى يستمر على العمل الصحيح. ومما شدد الله به على اليهود ما ذكره الله في سورة البقرة، لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة لو بادروا وذبحوا أي بقرة أجزأت، لكنهم صاروا يسألون ما هي، ما لونها، ما إلى آخره، حتى شدد الله عليهم وحتى ضاقت عليهم البقر، فإن البقرة تشابه علينا. لماذا تشابه عليهم؟ لأنهم شددوا على أنفسهم، وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون بسبب تشددهم، فمن شدد شدد الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة. لا، للمكتوبة. قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم، وهذا استمرار في السياق، وكما ذكرنا تكرارا أن الشيخ رحمه الله إذا دخل في موضوع رحمه الله فإنه لا يغادره حتى يستكمل ما فيه من البحث والأدلة. وفي هذا ذكر أنهم دخلوا على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم صلاة أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رحمه الله، هذا الذي يلحق بالخلفاء الراشدين في اعتداله واستقامته وعلمه وزهده وورعه وخوفه من الله، ومع ذلك كان معتدلا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصلاة صلى بهم صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فسألوه: هذه نافلة أم هي الفريضة؟ قال: إنها الفريضة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يشق على أمته، كان يخفف الصلاة مع الإتمام، خفف الصلاة مع الإتمام، يكون مراعيا للصلاة فيتمها، ومراعيا لحالة المأمومين فلا يشق عليه، فيخفف الصلاة لئلا يشق عليهم. هذا هو الاعتدال، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، وفي هذه القصة عبرة، هو أن هؤلاء ركبوا وذهبوا إلى بلدة هالكة قد هلك أهلها وخربت، فسأل عنها، سأل صاحبه عنها: هل تعرفها؟ قال: نعم، أعرفها وأعرف أهلها. وذكر أنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أوامره فدمرها الله عليهم، وهذا من باب العبرة والاتعاظ بأحوال السابقين، والله جل وعلا أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين وبديار الهالكين من أجل أن نجتنب ما فعلوه، لئلا يحل بنا ما حل بهم. وليس المراد بالتجوال على الآثار تعظيم السابقين وأنهم أهل حضارة وأنهم، وللمراد الاعتبار والاتعاظ. ولهذا ينبغي للإنسان لا يدخل هذه الديار إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون باكيا خشية أن يصيبه ما أصابه. فهؤلاء ذكر الراوي أنهم أهل حسد، وأن الحسد حملهم على البغي، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، وهو صفة إبليس حينما حسد آدم عليه السلام، وصفة اليهود حينما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وصفة أحد ابني آدم لما قتل أخاه من الحسد. فالحسد يحمل على البغي، ها هو حمل إبليس على أن بغى وتكبر عن أمر الله عز وجل وكفر بالله عز وجل، وها هو حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه، وها هو حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالحسد يحمل على البغي، والبغي هو التعدي على الناس بدمائهم وأموالهم وأبدانهم وأعراضهم، هذا هو البغي، والبغي مرتعه وخيم وسببه الحسد، كما أن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش وإلى آخره. فالأعضاء تزني بمعنى أنها تفعل شيئا من المعاصي، ثم هي هذا يجرها إلى الوقوع في الفاحشة، فإن النظر سهم من سهام إبليس، وكذلك اللمس، لمس المرأة الأجنبية هذا أيضا يجر إلى الفاحشة، والتبرج، تبرج النساء ومخالطة النساء للرجال، والسفور وعدم الحجاب، وسفر المرأة وحدها وخلوتها مع رجل لا يحل، كل هذه وسائل للزنا، والشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى المحاذير، فالمسلم يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى المحاذير احتياطا لدينه وخوفا من الوقوع فيما لا يحل، ولا يتساهل في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره، وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده، وله شواهد في الصحيح. هذه قاعدة، أن ما سكت عنه أبو داود فإنه قد قبله، هذه قاعدة عند المحدثين، أن ما سكت عنه أبو داود يعني رواه ولم يتكلم فيه أنه قد قبله. فهذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله أن له شواهد في الصحيح، وأيضا سكت عنه أبو داود فيحتج به. نعم. قال: فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه: يوجز الصلاة ويكملها، يعني يخففها مع إكمال أركانها وواجباتها ومستحباتها، فهو يجمع بين المصلحتين، الرفق بالمأمومين وإتمام الصلاة، ولا يعمل صفة على حساب الصفة الثانية، فلا يخفف ويكون هذا يفضي إلى عدم إتمام الصلاة، ولا يتم الصلاة إتماما يشق على المأمومين، فيراعي الحالتين، حالة الصلاة وحالة المأمومين، وهذا هو الاعتدال، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جماعة من المحدثين وصفوها بالتطويل في الركوع والسجود والقيام، بينما جماعة أخرى وصفوها بالتخفيف، فيجمع بين الأمرين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة مع إتمامها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يؤكد ما سبق، ما صليت خلف إمام أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة الرسول، بأن يصليها ويخفف صفتها مع إتمام هيئتها حتى يجمع بين المصلحتين ويبتعد عن التشدد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. قال وزاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها، ولكن إذا سمع ما يقتضي التخفيف خففها، فهو يخففها أحيانا لأسباب طارئة، ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي ممن يصلين خلفه من النساء فإنه يخفف الصلاة رحمة بأمه، لأنه إذا بكى شغل أمه وأشفقت عليه، فهو صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة من أجل أن تتفرغ لابنها. نعم. ليتخفف لرضيعها. نعم. قال: وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء. هذا فيه مراعاة، فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، حتى أنه يراعي النساء إذا صلينا معهم فإنه يراعي أحوالهن. نعم. قال: وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك. الأئمة يعني أئمة المساجد. ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. وكما سبق يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين من كبار السن والضعفة وأصحاب الحوائج الذين تفوت حوائجهم بتطويل الصلاة أو ينشغلوا بالتفكير فيها، فعلى الإمام يراعي أحوال المأمومين ويرفق بهم، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والناس أحدثوا في الصلاة إحداثات، ما ذكره الشيخ من أن بعض الأمراء كانوا يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، وهذا خلاف السنة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة، فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متعادلة. أما أنه يطول بعضها ويخفف بعضها فهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن من هؤلاء الأمراء من يطيل الوقوف إطالة تشق على المأمومين، ولكنه يخفف الركوع والسجود، ومنهم من يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة، وهذا تطويل أيضا. والواجب أن الإمام يراجع الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصليها بموجبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذين رأوه بأبصارهم يصلون كصلاته التي شاهدوها، والذين لم يروه بأبصارهم يصلون كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر لهم صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم يشاهدونها، فهذا هو المطلوب. أما أن يخترع الإنسان من عنده ويجتهد من عنده كأحوال بعض أئمة المساجد، خصوصا في وقتنا هذا لما كثر التعالم وكان من الأئمة من هو حديث حدث الأسنان، صاروا يغيرون في الصلوات حسب رغباتهم ويشقون على المأمومين ويتعمقون في القراءة والترتيل والتمطيط والغنى والإدغام وتقطيع الآيات وتكرارها حتى يشق ذلك على المأمومين، أو يرفع الأصوات بمكبرات الصوت زيادة على الحاجة، أو يضعون الصدى حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القارئ من اختلاط الصوت بعضه ببعض ومن صدى المكبرات، فتصبح كأنك في إمعة أصوات عديدة لا تدري ماذا تقول. فالواجب على أئمة المساجد هداهم الله أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة الجماعة، لأنها أمانة في ذمتهم، والذين خلفهم رعية لهم، فيجب عليهم أن يراعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بهذا نأتي أيها المستمعون الكرام على نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. شكر الله لشيخنا وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.